بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في بداية هذا اللقاء وكالعادة نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن باسم السادة المستمعين والمستمعات. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. لعلنا أحسن الله إليكم نبتدئ بالقاعدة 22 بعد 100. نعم. وإن كان قد تحدثتم عن شيء أولا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية القاعدة 22 بعد 100: يخص العموم بالعادة على المنصوص وذلك في مسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على صدر هذه القاعدة وأشرنا إلى بعض المسائل المتعلقة بها، وتخصيص العموم بالعادة، وهذا المعنى مثل ما تقدم في تخصيص العموم بالعرف، والمعنى أنه إذا تكلم المتكلم بكلام وهنالك عادة متبعة عند المتكلم وعند غيره من أهل هذا البلد، فإنه يؤخذ بهذه العادة من جهة أن العادة تخص هذا العموم. وتقدم أيضا إشارة إلى أن المراد العموم هنا هو العموم في كلام الناس لا العموم في ألفاظ الشارع، وأن الخلاف في تخصيص ألفاظ الشارع بالعادة كلاما أن فيه كلاما لأهل العلم، وأشرنا إليه في القاعدة السابقة وذكرنا شيئا من أمثلة على هذا. وعلى هذا يجري الخلاف في ما إذا تكلم بشيء كوصية أو وقف أو حلف على شيء وهنالك عادة معروفة، هل تخص عموم كلامه أم لا كما سيأتي. نعم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. بارك الله فيكم. ثم ذكر منها لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته. نعم، من ذلك لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته. مثلا في هذه الحال هل نقول إن الوصية هنا لأقارب ولهمة يشمل جميع قرابته ويشمل جميع أهل بيته للعموم الذي في وصيته من جهة مسمى القرابة، وللعموم في وصيته من جهة أهل البيت، فكل من كان من أهل بيته يدخل في وصيته، وكل من كان من أهل من قرابته يدخل في وصيته، لأن لفظه عام. مثلا أو نقول إن هذا خاص بالعادة أو يخص بالعادة، إذا كان مثلا له قرابة يصلهم في حال حياته، أو مثلا من أهل بيته من يصله مثلا في أهل في حال حياته، فيكونون هم المخصوصين بهذا دون غيرهم من جهة هذا المعنى، على قولين لأهل العلم، على قولين لأهل العلم في هذا. والأظهر والله أعلم أنه إذا لم يكن هنالك دلالة أو قرينة تبين التخصيص فالأصل العموم، لأن الإنسان في الحقيقة قد يكون في حال حياته يخص أناسا من قرابته برا بهم وصلة بهم، أناسا من أهل بيته، ثم بعد وفاته يريد أن يوصي وأن يكون وصيته عامة، إلا إذا دلت القرينة على شيء من ذلك أو دل سياق الكلام، فإنه كما أن لفظ الشارع لفظ الشارع كما يقولون يعني ما يسبقه وما يلحقه، نفس السياق والسباق ما يسبق الكلام دلالة وقرينة على التخصيص العموم، كذلك في ألفاظ الناس مثل هذه الأشياء دلالة. أما عند الإطلاق فالأصل العموم، ثم نقول قد يكون مثلا من وصى مثلا له من قد يكون من قرابته من يبره في حال حياته، من يبره في حياته، تختلف الحال بعد وفاته، وقد يكون من لم يكن يبره في حال حياته أشد حاجة مثلا. والغالب أن من أراد تخصيص قوم أو تخصيص أناس دون غيرهم، الغالب يعني في وصية أنه ينص على ذلك أو يدل عليه، وعند الإطلاق فإنه يريد العموم، إذ غالب الموصين في الغالب لا يقصدون مثل هذه الأمور ومن جهة العموم والخصوص، بل إنهم في هذه الحال لو أراد شيئا معين لبينه ولا نص عليه كذلك. نعم. أثابكم الله. أو قرابة غيره لو وصى، هذه انتهينا منها. نعم. أو قرابة، نعم كذلك، أو قرابة غيره، يعني لو أنه وصى مثلا قال لقرابة فلان، لو أن إنسان قال هذا أوصيت لقرابة فلان من الناس، لقرابة جاري، لقرابة زميل فلان في العمل، هل نقول هذا المال يخص قرابة فلان يكون عاما لجميع قراباته من أبيه وأمه، أو يكون خاص بقرابة الذين يبرهم؟ لو كان إنسان مثلا له قرابة وكان يبر قرابته من جهة أمه أكثر أو من جهة أبيه أكثر، مثل وصيته، مثل هو لو كان في حال حياته يبر مثلا قرابته من جهة أبيه وآخر يبر قرابته من جهة أمه، هل نقول هذه الوصية عامة لهذين الوصيين لعموم لفظ القرابة، أو نقول من كان يبر قرابة أبيه أكثر في حال حياته تكون خاصة بقرابة أبيه بعد وفاته، ومن كان يبر قرابة أمه في حال حياته تكون وصيته بقرابة أمه؟ كذلك لو وصى لقرابة غيره مثلا، هل نقول إن وصيته تشمل جميع قرابات من أوصى له لفلان جاره أو زميله، أو يكون خاصا إذا علمنا أن فلان يبر قرابة أبيه دون أمه أو أمه دون أبيه؟ هذا على هذا الخلاف مثل ما تقدم. نعم. نعم. أو وقف على بعض أولاده أو استأجر أجيرا لعمل مدة معلومة. نعم. أو وقف على بعض أولاده مثلا، فلو أن إنسان قال هذا المال على أولادي أو على ولدي فلان وفلان، يعني لم يكن عاما في جميع أولاده، هل في هذه الحال والفقهاء يفرضون هذا بصرف النظر عن كونه من جهة الجواز ومن عدمه، وإن كان التخصيص بالوقف ولا يجوز كذلك الوصية لا وصية لوارث، فلو أنه مثلا قال وصيت لفلان وفلان من أولادي، هل يشمل هذا بعد مثلا بعد أولاده الموجودين، هل يشمل جميع أولاد أولاده؟ فلو كان مثلا له 5 من الأولاد فخص بوصيته 3 دون 2، ثم بعد ذلك ذهب هذا البطن الأول لم يبقى أحد إلا البطن الثاني، هل نقول هذه الوصية تخص أولاد الاثنين أو تشمل جميع أولاده أو جميع أولاد أولاده 5؟ من جهة أنه لما خص الاثنين ربما دل على تخصيص أولادهم. نعم. أيضا هذا ورد فيه الخلاف، وإن كان يعني في الظاهر والله أعلم العموم، وأن يشمل الجميع هذا هو الأظهر والأقرب، كل هذا على فرض القول بالوصية، مع أن فيها تفصيل ما يتعلق بصحتها وجواز مثل هذا الشيء. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أو كذلك نعم. أو استأجر أجيرا لمدة لعمل مدة معلومة، كذلك لو أن إنسان استأجر أجير، الناس اعتادوا مثلا أن الأجير يعمل في وقت فيه يرتاح، وقت مثلا يتناول فيه الطعام، وربما يكون هنالك في بعض البلاد أوقات لا يكون فيها عمل، والإنسان ربما يستأجر أجير يعمل في بيته مثلا في حدادة في سباكة في بناء، فلو أنه قال يلزمك أنك تعمل منذ تطلع الشمس حتى تغرب الشمس، يقول لا هذا ليس معتاد، فإنه لا يلزمني في جميع الزمان، فإن هنالك أوقات لم تجري العادة بالعمل فيها، ومثل هذا يخص به عموم اللفظ ولا يلزمه أن يعمل في جميع الزمن. نعم. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه أو اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب. نعم. لو قال والله لا أكل من هذه الشجرة كلمة الشجرة تشمل جميع الشجر، ليس كذلك؟ بلى. تشمل الجذع، تشمل الأغصان، تشمل الأوراق، تشمل ويدخل فيها الثمر. لو أنه حلف على هذا، هل نقول هذا عام في جميع الشجرة حتى في يشمل جميع الجذع، أو نقول خاص بالثمرة؟ الثمرة نقول خاص بالثمرة، لأن هذا هو المعتاد وهو المعروف أن المراد به الثمرة، فلا يدخل فيه مثلا الورق ولا الخشب، فلو أكل مثلا من ورقها فإنه لا يحنث بهذا لأنه ليس بداخل أصلا. نعم. أحسن الله عليكم، لو قال أحدهم أن هناك ورقا يؤكل وهو ورق العنب يا شيخ، كذلك المعنى وارد. نعم. لو أنه لأن ورق العنب لا يؤكل في على حاله، بل يكون يعمل له ما يعمل حتى يتهيأ. نعم. لأننا وإن كان يؤكل، نعم، لأن بعض الناس ربما يأكل بعض الأشياء من الشجر مثل الجمار مثل، ومع ذلك لا يدخل. لماذا؟ نعم. لأنه لا يدخل عادة، لم نفرض أنه لا يؤكل. نعم. هو يؤكل لكنه لا يؤكل عادة، فلهذا يخرج من هذا العموم بالعادة، ويقال على المنصوص، يعني علي محمد رحمه الله. نعم. نعم. أثابكم الله فضيل الشيخ، بهذا ننهي القاعدة 22 بعد المئة. نعم. وننتقل بعد للقاعدة. نعم. القاعدة 23 بعد المئة، ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح في مسائل. نعم، العموم يخص بالشرع. إذا كان العموم يخص بالعادة ويخص بالعرف، نعم، مع أن العادة مضطيقة، العادة تكون من عادة الناس، فتخصيصها بالشرع من باب أولى، وهذا بلا إشكال، لأنه حينما يكون يعتاد الناس شيئا، مثلا يعتاد الناس شيئا، ثم يأتي الشرع مثلا بتحريم شيء منه فإنه يحرم. فإذا أطلق اللفظ العام فإننا نخرج من عمومه ما نص الشرع على تحريمه، وهذا لا إشكال فيه كما تقدم. نعم. نعم. ذكر في مسائل منها إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة. نعم. وقبل ذلك نشير إلى قول يخص العموم بالشرع، هذا واضح مثل ما تقول أن العموم كلام الناس يخص بالشرع، هذا واضح، وعموم كلام الناس يخص بالعادة. يعني عندنا المسائل، مسائل العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تخصيص عموم كلام الناس بالعادة أو بالعرف. نعم. القسم الثاني هو تقدم في التي قبل القاعدة التي قبلها، بل في القاعدتين الأولى في العرف والثانية بالعادة. الثاني تخصيص العموم بالشرع، وهذا واضح، عموم كلام الناس. الثالث تخصيص عموم كلام الشارع، كلام الشارع بالعرف أو بالعادة، بعرف الناس أو عادة الناس، هذا موضع خلاف كما تقدم، وأشرنا إلى أن فيه تفصيل، وأنه حينما يظهر تظهر العادة وتستقر ويعلم أنه هو المراد، فالقول بتخصيص عموم الشرع ليس ببدع، من جهة أن هذا يكون مرادا عند إطلاق المتكلم حتى في كلام الشارع مثل ما تقدم. نعم. قال في الأمثلة الداخلة في هذه القاعدة تخصيص العموم بالشرع، منها إذا نذر صوم الدهر. نعم. نعلم أن من أيام الدهر أيام تحرم لا يجوز صومها، وهي أيام، وهي خمسة أيام، عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق، وأيام التشريق، وورد في بعض الأيام الأخرى مثل يوم السبت، وإن كان الصحيح أنه لا يصح الحديث فيه وهو شاذ، وجاء أيضا يوم الجمعة النهي عن تخصيصه بالصوم، لكن الأيام التي لا تصام هي خمسة أيام وكما تقدم. فلو أن إنسان حلف أو نذر أن يصوم الدهر، نقول لا تدخل الأيام التي لا تصام ويحرم صومها فيه. لماذا؟ لأنها خرجت بالشرع، وهذا على فرض أن نذر صوم الدهر سنة ومشروع، والكلام فيه معروف لأهل العلم، لكن مصنف رحمه الله أورد هذه المسألة على أنه على قول من قال أنه لا بأس به. ولو أنه نذر ونوى إدخال أيام العيد فيكون نذرا باطلا، يكون نذرا باطلا ولا يصح، لأنه نذر محرم في هذه الحال. نعم. نعم. قال لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعا كرمضان على أصح الروايتين. نعم. وعلى هذا كذلك أيضا صوم رمضان لا يدخل فيه. نعم. لا يدخل فيه. لكن قد يقول قائل ما فائدة الخلاف في هذا؟ هنا نحن نقول إنه من جهة العموم لا يدخل على الصحيح، ولو نوى دخوله أو نذره مع صوم الدار فإن النذر لا يصح والنذر يكون باطل. لكن لو قيل بأن عموم كلامه يدخل فيه أيام الدهر ويدخل فيه أيام رمضان، نقول لا يجوز صوم أيام العيد، لا يجوز صومها. لكن إذا قيل بالعموم، قول لبعض العلم أنه يكفر عن كل يوم مسكين، يخرج كفارة، لأن القاعدة الشرعية أن من لم يستطع الصوم فإنه يكفر، كما أن من كان كبيرا وشق عليه الصوم شق عليه أو لا يستطيع الصوم أو مرض في الغالب لا يجبره فإنه يخرج يطعم عن كل يوم نصف صاع. كذلك العجز من جهة الشرع إذا كان الشارع منعه فإنه يكفر، لكن هذا فيه نظر. وهكذا قالوا أيضا في صيام رمضان، فإنه يعني يصوم رمضان ويكون صومه عن الفرض ويخرج كفارة مع أنه صائم رمضان. نعم. وقد يلغز بها هذا، قد يقال إن هذا من باب يلغز، يقال إنسان. نعم. صحيح مكلف صام رمضان ومع ذلك وجب عليه يكفر عن كل يوم مسكين رمضان، من هو هذا؟ هذا من نذر يا شيخ، ووافق نذره رمضان. هذا إذا وافق نذر رمضان يصوم غير رمضان، والخلاف هل فيه كفارة أو لا. إذن يا شيخ هل هذا اللغز يحتاج له فقيه؟ لا، هو عندنا ما يحتاج أمر بزهر. هو عندنا في كلام مصنف رحمه الله. نعم. موجود عندنا الجواب. نعم. يعني من نذر صوم الدهر. نعم. إذا نذر صوم الدهر مثلا وقلنا يدخل رمضان، وقلنا يعني وهذا يعني قبله مقدمة الأولى من جهة أن النذر مشروع، الجهة الثانية من جهة أن رمضان داخل. نعم. فإذا قلنا إنه نذر صحيح ورمضان داخل في عموم كلامه فإنه يصوم رمضان عن الفرض ولا يصوم عن النذر، يصوم عن الفرض، وعليه كفارة عن كل يوم، عليه كفارة عن كل يوم لأنه وعليه واجبان، واجب من جهة الشرع واجب من جهة النذر. والقاعدة الشرعية أن الواجب من جهة النذر إذا لم يستطيعه فإنه يكفر كفارة، مثل ما قال حديث ابن عباس عن النبي من نذر يطيقه فليكفر كفارة يمين. هذا على القول بأنه يكفر كفارة يمين، وعلى القول الثاني أنه يطعم عن كل يوم مسكين أو يطعم كل يوم نصف صاع كما تقدم. لكن كما سبق أن الأصل أنه الصحيح أنه لا يدخل وأن في عموم كلامه لتخصيصه بالشرع كما تقدم. نعم. أحسن الله. والمقصود بالدهر أحسن الله عليكم السنة كلها. نعم. المراد بالسنة الدهر السنة كلها. نعم. طيب أحسن الله عليكم، إن سمحت لي أنا نتحدث قليلا عن النذر أحسن الله عليكم. نعم. النذر ورد في الحديث أنه لا يأتي بخير. نعم. ما صحة هذا الحديث أحسن الله عليكم، وما معنى أنه لا يأتي بخير وأنه لا يستخرج يستخرج به من هذا ورد. نعم. في حديث ابن عمر لا تنذروا. نعم. إن النذر لا يأتي بخير إلا في الصحيحين. نعم. حديث أبو هريرة. نعم. إنما يستخرج به من البخيل، فالحديث من أصح الأخبار حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة، وفي لفظ النهى عن النذر إنه عليه. والبحث النذر بحث واسع، وهذا واقع، لأن النذر كما تقدم لا يأتي بخير، لأنه حينما ينذر ويتكلف العبادة على جهة النذر كأنه أخرجها على جهة إلزام وتكره، هو لا يريد ذلك، مع أن الشارع في هذه الأمور التي شرعها يتشرع بغير نذر. فلو أن إنسان نذر أن يعتمر، نذر أن يحج، نذر أن يصوم شهرا، نقول هذه الطاعات التي نذرتها هي مشروعة بغير نذر، فلا حاجة إلى أن تنذر، بل دعها بلا نذر. فعليك أن تعتمر بغير نذر، عليك أن تحج بغير نذر، أن تصوم بغير نذر. حينما تأتي العبادة ونفسك طائعة طيبة وهي يعني قد أنست بهذا الفعل، بخلاف من ينذر كأنه يحمل نفسه على العبادة وكأنه يلزم نفسه بالعبادة. ولهذا كثير من الناذرين يأتي يقول نذرت ماذا أفعل؟ فأنا لا أستطيع الآن. فيحمله النذر على أمور هو لجهله، لجهل الإنسان وعدم معرفته بمصالح نفسه، يسرع وينظر. والآن نقول للناذرين يكفي ما أوجبه الشارع، واجبات الواجبات الشرعية والأمور المشروعة، لو أراد إنسان أن يجتهد وأن يحمل نفسه لا يسر. يقول النبي عليه الصلاة كما في حديث، كما في الحكم من حديث الكلفي رواه أبو داود بسند جيد ولد شعيب بن زريق الطائفي، قال جلست مع الحكم من حديث الكلفي وقال لي كنت سابعة سبعة أو تاسعة تسعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول ادعو لنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم أمر لنا بشيء من تمر، ثم قال، ثم صعد المنبر وتوكى على عصا عود كلمات طيبات خفيفة، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تعملوا بكل ما أمرتم به، لكن شددوا وقاربوا. وقال النبي عليه استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالإنسان وكذلك قال النبي عليه لا يشاد الدين أحد إلا غلبه، أمور الشرع وأعمال الشرع وكثيرة ولا يمكن أن يأتي عليها. فإذا أراد الخير فعليه يجتهد فيما أمر الله به وما شرعه من الصيام من الذكر من الصلاة من القراءة من العلم النافع وعمل الصالح، فهذه كلها فيها خير. وهذا قد أيضا يعني فائدة تظهر الآن أيضا قد يترجح بهذا في مسألة اللي وقعت خلاف بين العلم ذكر القيم وجماعة في من يأتي العبادة بتكلف ومن يأتي العبادة بانشراح نفس. إنسان يتعبد الله عز وجل ومجتهد ويحمل نفسه على العبادة من صلاة من ذكر من قيام الليل من صيام، لكن يجد مشقة ويجد تعب ويحمل نفسه. وإنسان آخر يأتي إلى العبادة هذه بانشراح نفس وطيب نفس، أيهما أفضل عند أيهما أفضل؟ هل هو هذا الذي يحمل نفسه على العبادة أو الذي يأتي العبادة بانشراح نفس؟ على قولين أقول إن حديث النهي عن النذر قد يؤيد قول من قال إن من يأتي العبادة بانشراح نفس أولى وأفضل، وذلك قال إنه يستخرج به من البخيل، معنى أنه ولا يكون استخراج البخيل إلا ويأتي به على تكره. وهذا اختار جمع من العلم قالوا إن من يأتي العبادة من شراح نفس أعظم أجر ممن يأتيها وإن تشق عليه، وإن كان كل على خير والذي يقرأ القرآن عليه وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ مهر فيه مع السفرة الكرام بررة، وهذا من درجته أرفع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الأول من الواصلين الذين قد يعني من يمثلهم برجلين أو بشخصين، كلاهما سائر إلى مكة، إنسان في الطريق يمشي على دابته على سيارته يقطع الفيافي والقفار، وإنسان وصل إلى مكة، أيهما أفضل؟ الذي وصل وهو في مكة يطوف ويسعى ويذكر الله ويقرأ القرآن، وإلا الذي قاصد إلى مكة لا شك أن الذي وصل أولى. أوصل لأن الذي وصل قد بلغ المقصد، وهذا لا زال في الوسيلة، وكل على خير كل على خير. فالمقصود أن الإنسان عليه أن لا ينذر، لكن إذا نذر وجب عليه أن يفي، وإن كان لم يستطع الوفاء مطلقا فعليه كفارة يمين كما في حديث عباس وغيره. أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم. قد يقول قائل يا شيخ أنا لا أحب النذر ولا أريد النذر، لكن يقول هو مثلا مبتلى بمعصية، مثلا شرب محرم أو نظر إطلاق نظر إلى محرم، ولا يستطيع أن يحجز نفسه عن هذه المعصية أحسن الله إليكم إلا بهذا النذر، فماذا تقولون لمثل هذا يا شيخ أحسن الله إليكم؟ هل تأمرونه أو تنصحونه بالصبر وأنه أولى، أم تقولون له لا بأس أنذر حتى تحجز نفسك؟ لا نقول لا ينذر مثل هذا النذر، وهذا يقع في كثير من الناس، مثل إنسان يشرب الدخان يقول علي كذا أن إن شربت الدخان أصوم كذا أو أتصدق بكذا، فنقول النذر لا يكون نذر إلا عن وطر كما قال ابن عباس، عن وطر يعني يكون عن حاجة وعن قصد. وأما ما كان من باب المنع أو الدفع يعني الحث والكف، هذا ليس بنذر، هذا ليس بنذر، هو حكم اليمين، والنذر ما ابتغي به وجه الله. ولهذا في الحقيقة هذا الشخص في الحقيقة فعله ليس من باب النذور، ليس نذرا وليس قربة، هو يمين على الصحيح. ولهذا نقول بل إن كثيرا من الذين ينذرون في الحقيقة على هذه الصفة لا يفون، لا يهون بهذا. فالواجب عليه أن يستعين بالله وأن يتقي الله، وأقول لمثل هذا مثلا أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين كما في حديث علي: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيصلي ركعتين فيستغفر إلا غفر الله له. هذا هو الواجب عليه. لكن لو فرض أنه وقع ثم حنث فإنه يجب عليه كفارة يمين، لأن القاعدة معنا وهذه تقدم أن اليمين ما دل على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب يشمل كل شيء، سواء حلف بالنذر أو بالصدقة أو بالصلاة أو بالحج. فقال لله علي إن فعلت هذا الشيء أو إن فعلت هذا الشيء أن أصلي 1000 ركعة، أن أحج 10 حجج، أن أصوم سنة كاملة. هذا في الحقيقة ما أراد النذر، إنما أراد منع نفسه، وهذا له مخير بين أمرين: إن شاء وفى بهذا، يعني لو أن إنسان وفى مثلا قال إن شربت الدخان صمت شهرا علي أن صوم شهرا، إذا حلف إذا حنث وحنث معصية، حنث معصية لا يجوز، لكن إذا حنث عليه كفارة. لكن لو أنه وفى حصل المقصود، وهذا أفضل، وفاؤه بما حلف عليه أفضل وأتم، وإن كان يجزع عن كفارة يمين كما تقدم. نعم، أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي كنا فيها مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. أشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم معنا في هذا البرنامج الطيب المبارك، والشكر موصول لأخي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.